صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا مع كتاب البيوع باب الخيار. وقلت إن الخيار ينقسم إلى 7 أقسام، ونحن اليوم مع القسم 6 إن شاء الله تعالى، نستكمل هذا القسم. تحدثنا عن خيار العيب وانتهينا منه، وخيار الشرط، وخيار المجلس، تحدثوا عن خيار التخبير. التخبير مش التخيير، التخبير. ويقصد بالتخبير إخبار البائع المشتري برأس مال السلعة بثمنها الحقيقي. قال المصنف: خيار في البيع بتخبير الثمن. حقيقة الأولى أن يسميه المصنف رحمه الله تعالى كما علق الشيخ على هذا، وقال التخبير متعلق بالبيع وليس متعلقا بخيار، أي فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن. ما معنى التخبير بالثمن؟ له صور 4 قلت في الأسبوع الماضي. الصورة الأولى هي التولية، إما أن تشتري بالتخبير وإما أن تشتري بالمساومة، وكلاهما يصح في الشرع. ما معنى المساومة؟ ما معنى المساومة؟ صعيدي ابن عم الشراجوة، إيه معنى المساومة؟ الفصال. ايه معنى المساومة؟ تفاصل معاه ب10، لا ب8، لا ب7، لا ب6، اسمها ايه؟ بيع بمساومة. فبيع بالتخبير، تقول له اخبرني عن اصل السلعة، عن رأس مالها عليك، عن ثمنها عليك، ولك 10 جنيهات ربح. هذا بيع بالمرابحة، هذا يسمى بيع بالايه؟ بالمرابحة. يخبره بأصل الثمن ثم يزيد عليها ايه؟ الربح. او التولية، التولية ان يبيعها له بنفس الثمن الذي اشتراها به، بأصل ثمنه. يعني يقول له اشتري منك هذه السلعة بذات الثمن الذي اشتريت انت به، هي عليك بكم؟ قال ب10 جنيهات. تبيعني بكم؟ ب10 جنيهات ولا ربح لك، توافق؟ هذا يسمى الايه؟ التولية، بيع بالتولية، اخبار مع التولية. هناك بيع بالمواضعة، المواضعة عكس المرابحة. يعني اقول لك هذه السلعة ب10 جنيهات علي، وانا ساضع لك من ثمنها 2 جنيهات، خسارة علي. مواضعة بعكس المرابحة. هناك بيع ايضا بالمشاركة، انا عندي قطعة ارض ب50,000 جنيه، قلت اعطيني نصفها لأقيم فيها استراحة على ان اكون شريكك في القطعة، بكم نصف الارض؟ ب25,000. بهذه ايه؟ مشاركة في تولية، مشاركة في تولية. المشتري له حق الرد، رد السلعة اذا كذب عليه من؟ البائع. اذا ثبت الكذب فله ان يرد السلعة وان يحصل على الثمن الذي دفعه، او له ان يبقيها مع الارش، مع الارش، مع الارش يعني ايه؟ الفرق. قال المصنف رحمه الله: مثال آخر، جاءني رجل فقال أنا اشتريت سيارة ب80,000، جاء رجل وقال بعنيها برأس مالها، قلت بعتها عليك برأس المال، فكم رأس المال؟ 80. قال لي 100,000. الباع عليه كم؟ 100,000. قبلت. ثم تبين بعد ذلك أن الباع قد كذب علي، قد دلس علي، لي أن أردها بخيار الإيه؟ المربحة. خيار التخبير اسمه خيار الإيه؟ التخبير. اسمه خيار التخبير يا شيخ عبادر، اسمه إيه؟ خيار التخبير. ما أنا عارف كلامك مظبوط، مرابحة، تخبير بمرابحة، تخبير بمواضعة، تخبير بتولية، تخبير بمشاركة، كله تحت التخبير. قال المصنف فسبب ثبوت الخيار للمشتري التخبير الكاذب، يعني لماذا خير للمشتري في أن يردها أو أن يبقيها معه الأرش أو أن يتنازل عن حقه، هو صاحب الحق، لك أن ترد السلعة وأن تحصل على الثمن، لأن الباع ماذا؟ كذاب. الباع إيه؟ كذاب. لكن لابد أن يثبت المشتري أن البائع كذاب. يعني أنا قلت له بعني هذه السيارة قال ب80,000 برأس ماله بأصلها، فقابلني صاحب السيارة قال والله يا شيخ بعتها لي امبارح ب50,000 السوق. ده بحال 80، وقال لي أصل ثمنها كذاب، تعالى يبين على أنه إيه؟ كذب علي. هذا أصل لابد أن أكون عندي بينة. قال سبب ثبوت التخيير للمشتري التخبير الكاذب بالثمن، لأن البائع أخبره خبرا كاذبا بثمن الإيه؟ السلعة. قال المصنف والبيع بالتخبير يقابله البيع بالمساومة، صنفان، أيهما أفضل في البيع والشراء؟ المساومة التخبير، ها؟ واحد يقول المساومة والتاني يقول الايه؟ التخبير. والحقيقة كلاهما طيب من ناحية وسيء من ناحية. ان قلت المساومة قلت صح، لان المساومة تعطيك فرصة في الاخذ والايه؟ والرد، في الفصال. اما التخبير يلزمك ان تشتري. والمساومة من عيوبها أنه قد يدلس عليك ويبيع لك السلعة ب20 مثل، يستغل عدم علمك بالسلعة، يستغل جهلك بالسوق، ها؟ أما التخبير يلزمه أن يصدق، إجباري عليه أن يصدق. أيضا التخبير فيه مزايا فيه عيوب. من مزايا التخبير أنه يلزم الباع الصدق، ومن عيوب التخبير أن المشتري لا يحق له أن يفاصل سعر واحد للسلعة. فهمت هذا؟ فكلاهما بحسب حال المشتري والباع. يعني إن كنت لا تعرف ما السوق ولا تعرف السلعة فاشتري بالتخبير أفضل من الإيه؟ من المساومة، لأن فيه شوية تعال شياطين يبص وصف الزبون يقلبه، لك ده راجل جاي ايه على ذبح سكينه كده، شكله جاي من الريف مش عارف حاجه، قول له يا ابن الدين المحمول ده ما اتكلم فيه ان شاء الله، قول له اهلا انت جيت، قول له كام؟ قول له ب1500 عشان خاطرك اصله ياباني 100%، هو ب50 جنيه. خلي بالك بتبحه. لا، بنقول للصنف ده اشتري بالتخبير افضل من ايه؟ من المساومة. التخبير معناه انه لو ظلمك في الثمن تستطيع ان ترده اليه رغم انفه ورغم ارادته، ده في الشارع. اما في العرف، اما في القوى الوضعية طبعا لا، احنا الاصل عندنا ايه؟ الشرع يحكم المسلمين، المسلمون يحكمهم الشرع، مسلم مع مسلم كلاهما ينقاد بالايه؟ بالشرع. مش لازم بقى ضب الشرطة وقضاء ومحكمة، لا لا يحتاج هذا. انت كذبت علي، الاصل كذا، خد هات، سلام عليكم. موضوع المراوغة ولابد من سيف يسلط، ده في المجتمعات الهابطة كمجتمعين والحمد لله. ها نعم، مجتمعات لا يحكمها شرع، لما يحكمها جاهلية واعراف واهواء وعدم دين، دي مسألة. والفقهاء يتكلمون عن ايه؟ عن مجتمع ايه الاصل فيه؟ الاسلام. قال متى بان باقل من ثمنه؟ الحقيقة قال المصنف او اكثر، هذا الكلام لابد ان تحذف من المتن، لان كلمة او اكثر غير متصورة، غير متصورة ان يبيع البائع السلعة باقل من ثمنها. ها قال ويثبت في التولية، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، يعني خيار التخبير يثبت في الاحوال، يثبت في الايه؟ في الصور الاربعة: التولية، المرابحة، المشاركة، المواضعة. تشتري بالتخبير بهذه الصور الاربعة. وضرب امثلة لهذه الحالات ثم انتقل وقال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، او رأس المال، رأس المال يعني في المرابحة، في في التولية، في المواضعة، في المشاركة، لا بد ان يعرف المشتري الايه؟ الثمن الحقيقي، لا يكذب البائع عليه. قال اي ان بعتها تولية لابد ان يعرف المشتري رأس المال، رأس المال، لانه اذا لم يعرفه صار مجهولا. في كل هذه الاحوال الاربعة لابد من معرفة الثمن. طب السؤال هنا، هب ان المشتري حاذقا، ما معنى حاذق؟ يعني ماهر، يعني حافظ السوق، يعني حافظ الاسعار، هل يشترط ان يعرف الثمن ام لا؟ خلاف بين الفقهاء، منهم من قال لا يشترط، والراجع انه يشترط دفعا للجهالة والخلاف. يعني انا حافظ الان، حافظ الان ده بكام؟ حفظ، عندي حفظ، ودخلت قلت له بعني بالتولية او بالاخبار بالتولية او مرابحة، قال لي مرابحة كام؟ قلت له خد جنيه، قال لي ب11 على طول، من غير بقول له اصلها كام، لان انا ايه؟ حاذق. عارف حاذق يعني ايه؟ ماهر، يعني متقن، يعني حافظ. ها لكن الفقهاء يقولون حتى لو كان حاذقا الاولى ان يخبره بايه؟ بالثمن، لعدم الخلاف ما بعد. والاصل هذا في الصور الثلاث اربع لابد ان يخبره بايه؟ ثمن السلعة، خروجا من الخلاف، اطيب للقلب، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ثم انتقل بعد ذلك الى قول وان اشترى بثمن مؤجل، صورة اخرى. يعني ايه؟ اعطيك مثلا حتى اتضح، انا اشتريت هذا القلم 15 جنيه بالاجل، هو ب10 جنيه كاش، هو كم؟ ب10 كاش و15 بالاجل. فجئت انت تشتري مني الايه؟ القلم. شيخ يقول لي بعني القلم ده بالتولية. ايه معنى بالتولية؟ نفس السعر. قلت له بكم؟ لانه واخده 15 يا شيخ بالاجل. هقول له 10 ولا اقول له 15؟ حاجة بقادر، خليك حاضر معايا، انا خدت السلعة دي بالاجل 15 جنيه وهي كشف كام؟ ب10. الشيخ قال لي اريد ان اشتري منك هذه السلعة بالتولية، بالاخبار، بالاخبار بالتولية، تولية بالاخبار، اخبره بثمن السلعة، كم ثمنها؟ ها 10. اقول له كم يا اخواني؟ ها لا، اقول له اصل هذه السلعة 10 وانا اشتريتها بالاجل بكم؟ ب15 وأنت بالخيار، إما أن تشتريها مني بالأجل بذات السعر الذي جئت به، وإما أن تشتريها مني بكم؟ ب10 نقود حاضرة. هذه الصورة الشرعية. ما قلوش بقى إيه أقسم بالله إنها ب15، صادق بس كذاب. صادق في السعر، كذاب في إيه؟ أنها بالأجل، أنها والأجل تسبب به زيادة سعرها، فلا ينبغي أن أبيع بتولية أو بمرابحة أو بمشاركة أو بمواضعة لسلعة آجلة أبيعها إيه نقدا. هذه صورة غير شرعية على بالمرة، لابد أن أصدق وأن أبين، أقول له أصلها نقدا ب10 وأنا اشتريتها بالأجل بكم؟ ب15. فإذا أنت بالخيار، إن اشتريت بالتولية 15 مني لك الأجل من الآن، لك أن تقسط كقسطي، وإن اشتريت نقدا ادفع كم؟ ها؟ 10. الله، هو خده بالأجل يدفعهم على 8 شهور، خد 10 النهاردة يدفعهم على كام؟ ممتاز، 10 على 10، حين النهاردة موتني بكرة. قال يا شيخنا تاخد ده ب10 جنيه دلوقتي و15 على 10 سنين؟ لا يا عم شيخ، البائع يستفيد المدة، طبعا البائع يستفيد المدة، المشتري ما ذنبه؟ هو عاوز الان بالسعر نقدا، خلاص يشتري من غيرك. الا تظلمه لماذا؟ قال المصنف: وان اشترى بثمن مؤجل وكذب فللمشتري ان يرد. يعني بان انه اجل الثمن وكذب علي واخبرني انه اشتراها نقدا ب15، كذاب كذاب أشر، هو اشتراها أجلا ب15 وليس نقدا. هذه نقطة مهمة جدا، ولذلك المسائل بعد ذلك كلها يدور حول هذه القاعدة. الأصل في البائع أن يصدق وأن يبين. يعني أنا مثلا يعني ذهبت إلى مكتبة في العز بالله، البياع صاحبي اخويا في الله، فقلت والله اقسم بالله لنفعه واديله كرامية لاولاده ها فوق سعر السلعة، بصدر الكتاب لقيته 10 جنيه، رحت مديله 15 قلت له خد 15، يبقى لي ايه؟ اشتريتها ايه؟ مجاملة. إذا جاءني أحد يشتريها مني بالتولية أو بالمرابحة أو بالمشاركة، أقول له ب15 لأن اشتريت منها إيه؟ مجاملة. أنا ماله ومال مجاملة؟ مجاملة لا ينبغي. إذا جاءني من الشراء أقول له هي ب10 جنيهات وأنا جاملت البائع في كذا، فلك الخيار إما أن تشتريها بسعرها الذي جئت 10 أو ب15، هذا حقك، صدق. كل المسائل بعد ذلك الأصل فيها ليه؟ الصدق، الأصل الصدق. شوف كل المسائل بعد ذلك. قال المصنف: وإن اشترى بثمن مؤجل، ثم قال: أو ممن لا تقبل شهادته له. يعني حتى وإن اشترى ممن لا تقبل شهادته له، من الذين تقبل شهادتهم لي؟ لأبويا وأخويا وأبرت أخويا اللي هم إيه؟ وابني. يعني أبويا راح المحكمة وقال الشيخ ما عملش، القاضي يقول لي بالسلام توقع الله تعالى نعيد، أنت شهادتك إيه؟ مردودة. لماذا؟ تربطك به درجة أولى، حاجة بادر. في أناس لا تقبل شهادتهم لي أنا وهم أصولي من الدرجة الأولى. طيب أبي يبيع سيارة أبي أنا أبيع سيارة. فقلت له اديها لي أبوي. قال يا ابني أنت احنا بدنا حاجة عبد الأدهر نتكلم دلوقتي، يعني أنت حتبيع لابنك زي ما بتبيع الغريب؟ طب أنا بقول لكم لا، ممنوع يا حاج عبد القادر، شيخ عبد القادر القاضي بيشوف البطاقة. أول سؤال اسمع الكلام، ما صلتك بالمدعو عليه؟ يقول لي أبويا. أقول له اطلع بره على طول. يقول لي أخويا. أقول له اطلع بره، انده على الشهادة الثاني. هؤلاء لا تقبل شهادتهم عند القاضي إن كانت هناك أول سؤال يوجه القاضي في محضر الجلسة للذي يشهد، ما صلتك بالمتهم؟ يقول له ايه؟ انا اخوه. يقول اخوه، توكل على الله. اه لا، لازم هناك اناس ترد شهادتهم. لا دي قضية اخرى حاجة بدا اضيق ده ملاكي، اضيق ده قاضي ملاكي على كيفه. نتكلم على الشرع دلوقتي. ده الشرع. ما طبوش حاجة مسألة تانية بقى، روح لهم انت بقى. او ممن لم تقبل شهادته له، اي او اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لم تقبل شهادته له. مثال ذلك، رجل اشترى من ابيه سلعة بمئة ثم باعها على اخر برأس ماله، ثم تبين المشتري ان الذي باع عليه قد اشترى من والده، فيقول المؤلف له الخيار. ليه؟ غبن او لم يغبن، ظلم او لم يظلم. ولكن الراجع انه اذا ظلم له الخيار، لان قد اشتري من ابي بنفس السوق سعر السوق، وقد يرفع ابي علي السعر. انا اقول يا ابا عاوز السيارة، قل له جيب 100,000 يا ابني. نعم ايوه تفضل تفضل الصراحة من حق. تفضل تفضل يا استاذ. طب تفضل تفضل تفضل تفضل. ايوه ايوه، ما هو مرابحه دي. ما هدي مرابحه. لا معلش خليك الصوره ازاي. اقول لحضرتك البنك الاسلامي بيقول لك انت عاوز سياره، فضل السري تقول له عاوز سياره، يقول لك عاوز سياره نوعها ايه؟ يقول لك دايو لانوس 2010 لونها فضي. يقول له حاضر. يجيب عروض من معارض، ثلاث اربع عروض مش كده ولا ايه؟ ويروح البنك الاسلامي يتعاقد معه المعرض على شراء الايه؟ السياره. سعرها كم؟ 50,000. ويقول للعميل انا هبيعها لك بالمرابحه. ايه معنى المرابحه؟ زيادة عن الأصل حسب الاتفاق. يعني أنا جبتها ب50 هديلك ب60 على 3 سنين. خلاص بيع شرعي 100%، بس بشرط يا محج. بشرط ايه الشرط؟ هو ألا يضيف عليه فوائد تأخير في حالة عدم السداد. لو هذا الشرط موجود العقد باطل، شرط ربوي. لا لا ما فيش كذاب اللي قال لك كده. انا عارف فيصل كويس, مش في حدا اسمها غرور التأخير. لجنة شرعية وكان فيها الشيخ محمد خاطر ودخل معه مفتي بعد ذلك وفي علماء كثار. لا لا لا احنا عاوزين مش عاوزين نتجنى مرة واحدة بالشكل ده. الهيئة الشرعية هيئة فقهية متخصصة الحقيقة, والتعامل بمرابحة تعامل جائز 100%, ما في مشكلة. ما أفصح ما لازم يفصح, لازم يفصح, لا يفصح يجيب ده بيجيب لك الفاتورة, بيجيب لك فاتورة السعر الأصلي من المعرض, ولك المعرض باعها لي ب50,000 والفاتورة هي مكتومة. طب مصر لا يبقى فعل باطل. طب لا لو افصح خلاص, انا بقول لك لازم يفصح. لا بيفصح عندي, بيفصح لا لا بيفصح لا ليه ليه يعمل حاجة, ما هو بيربح. حول ولا قوة الا ما هو بيربح منك 10,000 جنيه, بقول لك دي اصلها 60 هبحالك ب70 بيربح مرابحة. الأصل أن يفصح. نعم ليه الملوك الإسلامية فيصل عائدها متغير ويخضع لجنة شرعية, ولا داعي أن نقدح في تجربة البنك الفيصل أو المصرف الإسلامي أو بضب الإسلامي. فهذه الملوك تجتهد في أن تقيم الإيه التعاملات على الطريقة الشرعية. الحقيقة تجد صعوبات من البنك المركزي أو من خلافه, إنما لا يعني أنا أرى أن تساعد هذه التجربة لأن نقف في وجهها, لأن المجتمع ربوي كامل, المجتمع ربوي. فواحد طلع بقول لك أنا أطبق الشرع في المسائل دي, تقول له لا أنت مش تنفع, خش أنت لا خليك ربوي زيهم. نعم. فالبنك المركزي في والله هو حر. لا هو بيقول لي انا بستثمرها شرعا في البصر. يا اخي الفاضل يا اخي الفاضل العزيز, استنى انت هتحاسب البنك. انا بنك اسلامي بقول لك هات الفلوس هستثمرها بطريقه اسلاميه في مصر. خانه كذب عليا, الاسم علي وانا مالي. يعني كذاب دي بقى يوجه للمسؤول البنوك ويلزمه باستثمارها استثمارا شرعيا. نعم لو استثمروها في الخارج ببنوك ربوية يبقى ربا. طب ما عاوزين نقول كده. لا ما اقدرش بقى اهاجم, انا ما اقدرش اهاجم الا ما تبين. صح يا اخي الفاضل ما قلتش حاجة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره, انا ما اقدرش اهاجم الا ما يكون عندي يقين. مش كده اللي بينا, اذا استثمر الاموال في الخارج في بنوك ربوية فهو ربوي مثله, حرام شرعا. مضبوط صح. مفروض استثمارها داخل مصر في مشاريع اسلامية. والاسم عليه مش علي يا سيدنا الشيخ. هو الذي يحدث الاسم على الذي ضلل به، هو كذاب. البنك ضلالي، اللجنة الشرعية ضلالية، انا ذنبي ايه؟ انا كرجل، واحد قال لك يا دكتور بارك الله فيك اديني 10,000 حستثمرها لك في مكتبة اسلامية وحديك 10% شهرية معايا، راح جيب بها خمرة. انت يا اخي انت عارفك، انت عرفت انه جاب خمر؟ ما عرفتش، بدون ان تعلم انت خد منك الفلوس. عملت ايه؟ قال لك جبت كتب اسلامية وكسبت ان شاء الله 10%، وهو جاب ايه؟ خمر وحشيش وبنج. قال اسم عليك ام علي؟ ها وانت عليك زي اسم بس، هو ده الاصل. من خدعنا بالله خدعنا له، كما قال ابن عباس. راجل بيقول لي انا مسلم ملتزم ساستثمر بطريقه اسلاميه شرعيه، واخد بالك ازاي؟ والتزم بنص الشرعي عند الفقهاء. خد الفلوس وضلل بي وكذب علي، الاسم علي، عليه هو مش علي انا، مش كده ولا ايه؟ هذا هو الاصل. ها يا اخي الفاضل، انا نعم يا شيخ باكر يا عم عارف والله حق باكر. احتاطي قانوني، عارف حق باكر والله الكلام ده. عموما هجيب لكم هنا واحد مسؤول بنكي والله بكلمك جد، في يوم من الايام من اللجنة الشرعية، وتواجهوا بالكلام ده باللجنة الشرعية، تواجهوا بهذا الكلام، لان احنا برضو عاوزين يعني نحسن الظن في اللجنة الشرعية التي تقام على البنوك الى ان يثبت لنا عكس. الاخ الفاضل بيتكلم بيقين. نعم كلامك مظبوط، كلامك مظبوط، ينسق مع الفقه. اي مظبوط، يعني الشيخ بيقول مفروض المصرفي يقعد مع الفقيه والمصرفي يقول له والفقيه ينتج. كلامك مظبوط، بس انا عاوز اقول لك حاجه، التجربه الاسلاميه لاي عمل تواجه بحرب في المجتمعات العلمانيه الخبيثة، ولا داعي للتعليق، حط تحتها 4 خطوط. اي تجربة اسلامية في مجتمع علماني اشتراكي تواجه به حرب ومعاندة. ده البنك المركزي وقف ترخيص بنك فيصل في الزقازيق 10 سنوات، البنك مفتوح واللابتوب متعلقة ومتشمع، رفض البنك المركزي ان يعطيه ترخيصا بالفتح. لو بنك ربوي يفتحه بكرة. مسألة ده، هم لو استطاعوا، هقول لكم، استطاعوا ان يضربوا هذه البنوك الاسلامية يضربوها مرة واحدة، مش عاوز الكلام. شوف، اي شيء اسلامي يصبغ الصبغة الاسلامية على المجتمع لابد من مواجهته. خد الكلام ده نهائي. اخر حاجة جاتني، المدرسات المنتقبات بعقد، مش المعينة، لا بعقد، يعني معمولها عقد في التربية والتعليم، تفصل ان لم تخلع النقاب، عقدها يفسخ. وهذا طبق في كثير من المدارس بتعليمات لصالح من ولحساب من ولماذا هذا؟ نعم سمعك. خطاب ضماء اللي اسمه واحتياط قانوني. ما غلط مخالفة طبعا يا اخي، انا عارف الكلام ده، انا عندي خلفية. طيب، او ممن لا تقبل شهادته له، يعني اذا باع البائع بسلعة اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، لابد ان يوضح للمشتري انه اشتراها من ابيه او اشتراها من اخيه. لماذا؟ لانه قد يحدث مجاملة بين الاب وابنه، لابد ان يوضح. قال خلاص يا شيخ خلاص. قال او باكثر من ثمنه حيلة. ايه معنى حيلة؟ رجل يطلب من رجل 100 جنيه، عنده 100 جنيه ذي، يا عم هات 100 جنيه بكرة، هات يا عم 100 جنيه اسبوع الجاي، يا عم هات 100 جنيه بعد اسبوع. هو تاجر عرض محاميل وساعات في الفرن، قلت له ايه رأيك، مش عايز 100 جنيه، تديني المحمول ده الساعة دي بكم؟ قال لي 100 جنيه، هي ب50 جنيه. قلت له على بركة الله هاتها، اخذ بحقي حلفة، اخلص منك ربنا يخلصني من امثالك. يجي واحد يشتريها مني بقى بالتولية، التولية او المرابحة او المواضعة او المشاركة، يقول لي الساعة دي بكام؟ اقول له ايه؟ اقول له 100 جنيه، ده المذبح وكده، ده انا كده بخلص عليه. طب انا خدتها مجاملة، خدتها حيلة، اسف، خدتها ايه؟ حيلة لسداد ايه؟ حقي. انا لي مال عندك، عمال اقول لك هات هات، مش عاوز، لقيتك بتبيع ساعات، قلت لك هات، مش عاوز يا عم فلوس، اديني ايه الساعة دي بكام؟ هي ب50، قلت له بكام؟ ب100، بحقك ان شاء الله. يبقى انت الان ايه؟ رفعت علي السعر للضعف، فانا خذت حقي بحيلة. ما جيش بقى انا اشتريها منك بالتولية او المرابحة او المواضعة او المشاركة، تقول لي تمنها 100، غلط، حرام شرعا. هتقول لي هذه السلعة انا اشتريتها بحيلة، كان لي 100 جنيه عند الشيخ ابراهيم او الاخ ابراهيم ومشتريلهم، خدتها منه ب100، سعرها كم الحقيقي؟ الله اعلم. عند ذلك نعود الى السوق انا وانت، هلاقيها ب50، يبقى كم؟ ب50. ان بعتها ب100 تولية او مرابحة او مواضعة او مشاركة، للمشتري ان يردها، لانك كذاب. كذاب في ماذا؟ في المية. انت اخذها بمية صح، لكن اخذتها حيلة سدادا لحق. هذه وجهة ايضا لابد ان تبين. شوف، كل الامور تدور في فلك واحد، وهو الصدق. الصدق 100%. كذلك ايضا قال المصنف او باع بعضه بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره. يعني مثلا اخواني، انا اشتريت خروف قبل العيد الكبير بيوم، يوم عرف، بكم؟ ب1200 جنيه. بعد عرفة، بعد العيد، سعره ايه؟ نزل النص، لانه سعره في المواسم بشد. قلت لك بعد العيد ب10، قلت لك بعني الخروف ده بالمرابحة، خد لك يا عم 100 جنيه مكسب. هتقول له انا جاب ب1200 وربح 100، بكام؟ 1300. ده صح، صدق، لكن لا، لابد ان تبين لي انك اشتريته فين؟ في العيد. تقول لي شيخ انا جبته ب1200 يوم عرفة، وهكسب منك 100 ب1300، سعره الان الله اعلم به، يمكن يقول بكام؟ 600. انت اولى ب600، روح هات من واحد تاني غيري. في حد بيعمل كده؟ في حد بيعمل كده؟ ده بتباحه ذبح ويحلف له. ها طبعا انا صادق معاك، انا جبته 1200 يا اخي الفاضل، بس جبته في عرفة ومية مكسب ب 1600 يلزمك؟ واضح. بس انا اشتريت السلعة دي اخي لما كان سعرها عالي. لازم اكون صادق. البيع والمشتري فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهم، وان كتم محقت بركة بيعيهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال شباء الصورة، الصورة ايضا، او باع بعض الصفقة بقسطها ولم يبين ذلك في تخبيره فلمشتري الخيار بين الامساك والرد. يعني ايه؟ اشترى سلعة جملة، 3 سيارات جملة جملة ب90,000، يبقى كل سيارة بكام؟ ب30. الطاعي كل سيارة بكام؟ ب40، لأن الجملة بتختلف عن الطاعي، صح ولا لا؟ فلو قلت اشتري منك انا سيارة واحدة بال3 بالتولية او بالمرابحة، مفروض تقول لي ايه؟ انا اشتريت 3 مع بعض ب90، انت هتاخد واحدة بس ب30، ولك الخيار. ووضح له، لانها قد طاعي في السوق بكم؟ ب40، وانا اريد ان ابيعها له بكم؟ 30. مفروض ما اقولوش بقى هي ب40 سعرها في السوق 40، كده انا زودت عليه كم؟ 10,000. يعني ان اخص السلعة جملة لابد ان ابيعها بقيمتها في القسط. هذه نقطة مهمة، شوف تبين حتى تبين. الا اذا كانت سلعة مجزأة، الشركة ببعضها، يعني ايه سلعة لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، كل واحدة لها ايه ثمن، انما الثلاثة مع بعض جملة لابد ان ابين لمن ابيع اليه. قال وما يزاد في الثمن في مدة الخيار، يعني انا اشتري منك السلعة الان وقبل ان نفترق زدت علي، الان بكام؟ قلت لك ب8 جنيه، خلاص لسه ممشيناش في المجلس، قلت لا الان ده هزوده كمان 2 جنيه، ما احنا لسه ما مشيناش يا اخوان، الباع والمشتري بالخيار ما لم لسه ما تفرقناش، لا يلزمون البيع ولا يلزمك الثمن. كم يا عم؟ 8. بعدها واحنا قاعدين قلت لك لا هي بكم؟ ب10، وانت قبلت. قلت انا باخذ منك السلعه بعد ان اشتريتها، لابد ان تخبرني ان الثمن زاد عليك جنيهان في مجلس العقد، لان البيع لم يلزمك. شوف لدرجه ايه الحوار اللي حصل في المجلس، كمان تنقلهولي تقول لي باعني ب8 اولا ثم زاد علي جنيهين قبل التفرق، قبل الايه، وانا قبل، فانت بالخيار، لك الخيار. هذه نقطة. كل ذلك يدند حول الايه الصدق الدقيق. قال او يحط منه في مدة الخيار، يعني يزيد او يحط بكم السعر ده القلم اللي ب10، وقبل ما يتفرع يا عم تسيب لي 2 جنيه، قال خلاص بكم؟ ب8. ايضا ينبغي ان يذكر لي هذا الحوار، يقول لي حط عني جنيهين في مجلس العقد طالما انه لم يتفرق ولم يلزمه البيع. هذه نقطة مهمة جدا ايها الاخوة. قال او جنى عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، اشترى عبدا ب100 ثم ان العبد جني عليه بقطع بعض اطرافه وما اشبه ذلك، وكان ارش الجنيه التي جني بها عليه 50، فباعه برأس ماله، فاذا باعه برأس ماله معيب يقول اني اشتريته 100 فجني عليه ب50، فيبين الواقع. يعني عبد اشترته ب100 واحد جه خبطه في عينه على حاله سعره بقى كم؟ 50. واحد جه يشتري مني اقول والله العظيم علي بمية. طب ما انت صح بس اعور، والعور طرى عليه بعد ان اشتريت، فلابد ان اوضح. اقول له انا جبته بمية سليم ثم جني عليه ب50. هذا هو الاصل، ابين له وانا حسب ارتفق بعد ذلك. البائع والمشتري بالايه؟ بالخيار. قال واما بعد لزوم البيع لم يلحق به. يعني ايه؟ يعني بعد ان تبين القلم كم؟ 10، انصرف البائع والمشتري خلاص، بعد يومين قلمت بتخليهم 8 يا عم الشيخ، ما ينفعش البيع ايه؟ لازم. حتى لو خفض 8 ما يلزمنيش بقى اقول له ده ايه حصل كذا وكذا، لانه في مجلس بعده البيع، العبرة بمجلس الايه؟ البيع. قال المصنف وان اخبر بالحال فحسن، يعني حتى لو بعد التفرق اخبر قال ان اشتريته ب10 وبعد 4 ايام خفض له 2 جنيه، دي من باب الفضل، مش الزام علي اقول هذا الكلام، الالزام الذي قلت وذكرت. انتقل المصنف بعد ذلك من باب من خيار التخبير الى القسم السابع، وهو خيار لاختلاف المتبايعين. المتبايعين اخر حاجة بقى في الخيار، ويقصد بهما البائع والمشتري تغليبا، يعني اختلاف، وقد يكون هذا الاختلاف في الثمن في القدر يعني، وقد يكون في الجنس، وقد يكون في الصفة، وقد يكون في العين، وقد يكون في الاجل، وقد يكون في الشرط، نختلف. اختلف البائع معه المشتري، هذا هو القسم الأخير من أقسام باب الخيار إن شاء الله نتحدث عنه الاثنين القادم. أيها الإخوة، من غير ما تحدد خالص براحتك بالمساء يا شيخ وائل، قلت لك البيع نوعان، مساومة أو تخبير. إن اشتريت بمساومة ما فيش حاجة، أننا إذا أردنا شراء سيارة بالتقسيط فسألنا كيف التقسيط، بنك فيصل الإسلامي وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك التمويل السعودي، وكان التقسيط كالآتي: يدفع جزء من المبلغ وباقي المبلغ على أقساط بفائدة 8% أو 9%، أو يحدد القسط على حسب الفائدة والمضافة، والله على ما أقول شهيد. أنا الحقيقة مش عارف يعني. نعم، بنك أبو ظبي الإسلامي أنا تعاملت معاه شخصيا، جبت منه سيارة ومش عارف ايه، أنا مش عارف يعني. هو الهدف كما قال الأخ الكريم، الكلام محتاج مراجعة للفقهي، الفقهي مع المصارفة مع الصيرفة، المصرفي يجلس مع الفقيه، وأعتقد في لجنة فقهية أو لجان فقهية متخصصة. نعم، لا ما ينفعش، لان دي حيلة، بديله فلوس مش سلعة، كأنه بديله 2000 جنيه ياخد منه 2200، ده ربا، هذا ربا. بغض النظر في واحد بقى فاضي بعت لي سؤال فاضي، واللي مما خلقت الدواب، مما خلقت الدواب. طبعا ماذا سيصنع بهذا السؤال؟ لا سبحان الله العظيم. سل الصرصور خلقت من ماذا؟ سل الحمار من أي شيء خلق الله؟ إخوة زي واحد في الله قايم في المسجد يقول لي يا شيخ، قلت له نعم. قال معروف ملك الموت يقبض أرواح الناس، قلت له آه. قال ما الذي يقبض أرواح الصراصير؟ قلت له ما شاء الله على السؤال، أنت راجل ما شاء الله تحب الصراصير. إيه إيه الكلام ده يا أخي؟ يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، والسؤال عن شيء لا ترتب عليه عمل من التكلف صفصطة مسابقات، مسابقات فاضية. اللي يحط سؤال في مسابقة زي ده يبقى راجل فاضي، مخه فاضي، عنده ايه فراغ. اسأله عن فقهيات، توضى ازاي، يغتسل ازاي، امر العقيدة، مش يقول لي من اي شيء خلقت الدواب، اجب عن هذا السؤال. ده اسئلة مسابقات غير هادفة. الاصل ان يكون السؤال ايه له واقع يحركه وله هدف ويرتبط بالواقع. برضو بعد سؤال، بس سؤال حلو، ما الفرق بين النفس والروح وما الذي يعذب؟ لأن النفس هي الروح، كما قال ابن القيم رحمه الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالنفس هي الروح بنص الآية. نعم، دي نظام مضاربة، مرابحة، مشاركة، دي أنظمة معمول بها في البنوك الإسلامية وأنظمة اقتصادية. في فرق، في فرق، في فرق. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. نعم، الأسبوع القادم نلتقي يوم الاثنين بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.